أصدقائي وأحبائي وإخواتي أجمل وأحلى وأروع أخوات وصحاب في الدنيا كلها، بجد بجد وحشتوني جدا جدا جدا، وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إنكم تكونوا كلكم يا رب بكل خير وصحة وسلامة وسعادة. أنا عارفة حبايبي إنكم زعلانين مني عشان الأسبوع اللي فات ما قدرتش أقدم عمل جديد، معلش حبايبي اعذروني، كانت ظروفي ملخبطة شوية. دعواتكم بقى حبايبي ان ربنا ييسر خير وان شاء الله اقدر اقدم لكم عمل كل اسبوع. اظن بقى النهارده حلقه حدث بالفعل، مع جو الاعصار الجميل اللي احنا فيه ده اجمل واحلى جو رعب. ان شاء الله النهارده هقدم لكم الجزء 53 من حلقات حدث بالفعل. يا رب حلقه النهارده تعجبكم ونبتدي مع بعض اول روايه. الرواية الأولى معانا النهاردة من صديقتي إيمان، بتقول إن أنا في أول جوازي، طبعا زي أي عروسة بلبس وبتمكيج وكده، فكان في أوضتنا مراية كبيرة وكنت بحب أقف قصادها كتير. ففي يوم وأنا نايمة جالي حالة الجاسوم، لقيت حاجة شلة جسمي خالص، وبعدين فجأة لقيت ظهر قدامي شخص وقرب مني وقال لي أنا اسمي محمد وما تلبسيش عريان تاني قدام المراية عشان انت مش لوحدك في البيت. بعد ما قال الجملة دي أنا اتحركت وقمت مفزوعة ومرعوبة ورحت فتحة الشبابيك والتلفزيون. ده موقف. لما اتجوزت بقى، أصلا أنا اتجوزت في محافظة من محافظات الصعيد، ففي يوم جوزي كان قاعد في الصالة لوحده وكان يعني لابس ملابس البيت واخد راحته وكده، وانا كنت قاعدة في اوضتي على سريري، والسرير كان في وش باب الأوضة بالظبط، وكان في تسريحة كده جنب الباب. فجأة وانا قاعدة لقيت واحد شبه جوزي، بس هو مش هو، لكن في ملامح منه ولابس نفس لبسه بالظبط، بس كان وشه طويل وجسمه طويل، وقعد يضحك لي بخبص، وبعد كده ضحك ضحكة مرعبة وقعد يبص لي ويبص على جوزي اللي قاعد بره في الصالة. انا طبعا اترعبت واستغربت، وبعدين لقيت الشخص ده اختفى فجأة. ساعتها قمت خرجت جري بره الأوضة، بس الغريب ان انا ما حكيتش لجوزي ساعتها. والاغرب ان بعد الحكاية دي ابتدى يحصل بينا خلافات كتيرة جدا، وبعد فترة طويلة من خلافاتنا دي حكيت لجوزي على الموقف اللي حصل ده. الأستاذ هشام صالح بيقول ان جدته الله يرحمها حكيت له موقف حصل لجدها هي. بتقول أنا جدي الله يرحمه كان أصلا بيصلي بالناس في الجامع، وكان دايما بيروح المسجد قبل الفجر، فهو رايح المسجد قبل الفجر بشوية كان بيمر على بحر صغير أو ترعة يعني صغيرة، فكان ساعتها بيسمع أصوات زي ما يكون حد بيحدف طوب جوه المية، فهو أصلا كان قلبه جامد وما كانش بيخاف، فساعتها كان ماسك العكاز بتاعه وقعد يزعق ويقول لو جيتي هنا تاني هضربك واحدة من دي مش هتقومي منها تاني. بقى يوم في يوم يحصل الحكاية دي تاني، كل يوم برضو يسمع صوت حد بيحدف طوب في المية وهو يقعد يزعق له، لغاية ما مرة في مرة واضح ان هما اللي خافوا منه وما عادش حاجة تانية تظهر له ابدا. صديقتي دينا بتقول أخويا مرة كان راح فرح بس في بلد تاني غير بلدنا، فلما لقى الوقت اتأخر بيه وهو هناك فقال لي بات عند صاحبه في البلد التانية دي. فساعتها وهو نايم حلم بقطة سودة جاية ناحيته عمالة تهجم عليه وعايزة تخربشه، فقلق من نومه واتفزع وقام على أساس إنه حلم. أول ما فتح عينيه لقى القطة السودة دي معاه جوه الأوضة، يعني ما كانش بيحلم، شايف القطة قدامه جوه الأوضة. طبعا ساعتها اتفزع وأول ما ابتدى يقرأ قرآن لقاها اختفت تماما، مش خرجت من الباب ولا شباك، اختفت من قدامه تماما. من بعد الحكاية دي بقى يخاف ينام خالص. صديقتي الجميلة سهى، حبيبتي طبعا بعت لي كلام جميل جدا وبتقولي أنا من عشاق قصصك. فبتقول أنا كنت في مرة بسمع الحلقة 52 من حلقات حدث بالفعل، فساعتها نمت شوية، أو بمعنى صح كنت بين الصحيان والنوم، والله العظيم تلاتة ساعتها حسيت إن في حد واقف قصادي وماسك إيديا الاتنين، يعني ماسك ايدي اليمين وايدي الشمال بكف ايديه. ساعتها انا حاولت اقاوم الحاجة اللي ماسكاني دي وحاولت ابعد، وقربت ايديا من وشه علشان اخربشه وابعده عني، وزي ما يكون الوش ده كان عمال يبعد صوابعي عنه، بس انا كنت كل ما المس وشه عشان اخربشه او ابعده عني الاقي حاجات بتشوتني في ايديا. فجأة لقيت نفسي فقت ورجعت تاني ولقيت الحلقة لسه ما خلصتش. الأستاذ أحمد الجندي، وبرضو حصل له موقف أثناء ما كان بيسمع قصة من قصصي، ربنا يستر. بيقول أقسم بالله أنا كنت أصلا متأكد أني صاحي وكنت بسمع لحضرتك القصة، فيعني غفلت شوية ما كنتش نايم، أنا متأكد أني صاحي، بس فجأة وأنا قاعد لقيت ناس جنبية بتتكلم، صوت ناس كده بتتكلم جنبي وأنا مش شايفهم، فلما ركزت شوية في الصوت حسيت إن هما اتنين بيكلموا بعض، وبعدين فجأة وجهوا كلامهم ليا. واحد فيهم قال لي بالنص إزيك يا أحمد، أنا طبعا لا بصيت ولا عملت أي حركة خالص، فراح الصوت مكلمني تاني وقال لي يا أحمد أنا بتواصل معاك اضحك. أنا غصب عني ابتسمت، فلما ابتسمت لقيت الصوت بيقول لي أيوة ابتسم أكتر. أنا بقى بصراحة في الوقت ده خفت لحسن يكون دي طريقة يعني للحوار بيننا بقى أو كده، أو يعني للتواصل بالفعل بيني وبينهم، فبالعافية رحت قافل بقي من الابتسامة دي وما ضحكتش. فأول ما عملت كده لقيت الصوت اختفى تماما. صديقتي هي عاملة الاكاونت باسم عطر الجنة، وكانت حكت لنا موقف قبل كده في حدث بالفعل. كانت حكت لنا قبل كده ان هي حصل لها موقف لما كانت بتشوف شخص في البرج اللي قصادها وكده. بتقول حصل لي بقى موقف تاني في نفس الشقة دي. انا اصلا متعودة انا وبنتي بننام في اوضة واحدة، وكل واحدة مننا بتنام في سرير. ففي يوم سمعت باب الحمام اتفتح واتقفل، وبعد كده حسيت ببنتي نامت ورايا على نفس السرير وحضنتني جامد، فقلت لها أميرة؟ قالت لي أيوة أميرة، بس الصوت ما كانش صوت بنتي. أنا كنت ساعتها ماسكة إيدها اللي حضناني بيها، وساعتها بصيت على سرير بنتي لقيتها نايمة قدامي. أنا طبعا ساعتها جسمي اتشل وما بقتش قادرة اتحرك، وبالعافية قدرت أقرأ آية الكرسي والحمد لله قدرت اتحرك بالعافية. وساعتها رحت قايمة من النوم وفضلت قاعدة على السرير ونمتش لغاية الصبح. ده موقف. موقف تاني بقى حصل لأختي وإحنا صغيرين. احنا كان لينا جيران في الشقة اللي تحتينا كنا بنحبهم قوي وكنا بنعتبر نفسنا عيلة واحدة يعني. فماما الله يرحمها كانت عاملة مرة ملوخية خضرة وكانت ريحتها تجنن، فجارتنا اللي تحت دي لما شمت ريحة الملوخية وكانت عجبها قوي قالت لماما ابعتي لي طبق. ففعلا ماما بعتت لجارتي دي طبق ملوخية مع اختي. كان ساعتها الساعة 5 المغرب تقريبا، فأختي بقى وهي نازلة على السلم ونازلة للدور اللي تحتينا فجأة لقت شخص غريب قاعد فوق الدرابزين بتاع السلم للسور يعني اللي بنمسك بيه ده في السلم، ومعري رجله، وكانت رجله زي ما تكون محروقة مسلوخة حاجة كده، وكان بيشاور لأختي عليها، يعني بيشاور لأختي على رجله دي. ساعتها أختي اتخشبت، كان ساعتها عندها يجي 9 سنين بس. وبعدين نزلت سلمة والتانية كده وبصت على رجل الراجل، لقيتها فعلا محروقة. وبعدين راح رافع وشه ناحيتها وبصص لها، بتقول لقيت عينيه مشقوقة بالطول وحمرة زي النار. ساعتها أختي اتسرعت وراحت صرخة صرخة جامدة جدا، وراحت حتفات طبق الملوخية وأغمى عليها. ساعتها طبعا كل الجيران سمعوها وخرجوا على صوتها، لقوها فعلا مغمى عليها ووقع على السلم. صديقتي وحبيبتي ابتسام بتقول انا هحكي لكم كم موقف كده على السريع، بس ان شاء الله هحكي لكم بعد كده مواقف حصلت لي من وانا صغيره لغايه دلوقتي. في مره واحده قريبتنا حكت لنا موقف حصل لابنها، فانا هتكلم على لسانها. يعني بتقول ابني لما كان في الثانويه العامه كان ليه واحد صاحبه بيروح يذاكر عنده، الكلام ده حصل من فترة يعني من زمان. فبتقول فجأة صاحب ابني ده لقينا أحواله اتغيرت خالص، وبقى يغيب كتير عن المدرسة وعن الدروس، ولما يشوفوه يلاقوه دايما سرحان وقاعد يكلم نفسه. فابني مرة راح يزوره فلقى مامة صاحبه ده جايبالهم 3 كوبايات شاي. فابني سألها ايه الكوباية التالتة دي يا طنط؟ فلقى صاحبه بيقول له اي حاجة اكلها او اشرب منها لازم اعمل حسابه معايا. فابني قال له مين ده؟ فزميله قال له الشيطان. فابني قال له بطل بقى هزار بعيخ ومش عارف ايه. فلقى صاحبه ساعتها قال له هو موجود معانا دلوقتي وواقف وراك. فابني بص وراه لقى على الحيطة خيال اسود لكائن مرعب ضخم. طبعا ابني خدله في سنانه وجري جري برا البيت وهو بيتنفض. وبعد فترة لقينا صاحب ابني ده اختفى فجأة، يعني لا بقى يرد على تليفونات ولا بقى يزور اصحابه ولا حد يشوفه ولا يعرف عنه اي حاجة. فابني قال يعني عايز اروح اسأل عليه. راح له فعلا البيت، لقاه في حالة صعبة جدا، وقعد مع مامته عشان يسألها يعني ايه اللي جراله. فمامته بقى حكت لابني قالت له بص يا ابني، هو للأسف اللي جرى لابني ده بسبب انضمامه لعبدة الشيطان. فاكرين الفترة دي اللي كان فيها يعني شوية شباب كده قعدوا يقولوا احنا عبدة الشيطان ومش عارف ايه وكده، يعني الكلام ده يمكن في التسعينات في التمانينات مش فاكرة. فمامته بقى حكت لابني وقالت له هو قعد معاهم كده في اجتماع لأول مرة، ولقاهم بيعملوا طقوس كده غريبة عشان يرضوا الشيطان، ويعني يستغفر الله العظيم طقوس يعني كلها كفر وحرام، خاصة بقى بالمصحف وحاجات كده يعني. وما كانوا أصلا يعني يستغفر الله العظيم بيربطوا المصحف في رجليهم ويدخلوا بيه الحمام، يعني يستغفر الله العظيم يستغفر الله العظيم، يعني يقفوا طابور كده وواحد واحد يدخل الحمام بالمصحف. فابني وهو داخل يعني الحمد لله قبل ما دخل بص لقى الحمام خارج منه نار في وشه. فمن ساعتها زي ما تقول ان هو فاق وترعب وراح واخد بعضه وجري من المكان وعمال يتنفض. من بعد الحكايه دي بقى فضل يعيط ويستغفر ربنا، وبتقول الحمد لله رب العالمين انه من ساعتها ما بقاش يعمل اي حاجه غير انه ينزل يقعد في الجامع ويفضل يصلي، ويفضل طول النهار ماسك في المصحف وعمال يقرا فيه ويستغفر ربنا. فالحمد لله يعني ابني بقى بعد ما اتكلم معاه في الفتره دي وكده، فابني قال له يعني انت ايه لمك يعني على الناس دي وكده؟ قال له بص انا والله العظيم لا كان قصدي اكفر ولا اعبد شيطان ولا اي حاجه خالص، انا يعني كل الموضوع اني عرفت ان معاهم بنات وبيقعدوا يهزروا ويرقصوا ويضحكوا كده، فقلت هيص معاهم يعني، دي بس كانت فكرتي ما كانش قصدي حاجه وحشه. ده موقف. موقف تاني بقى حصل لواحدة جارتنا. احنا اصلا كنا ساكنين في منطقة فيها عدد كبير من اخواتنا السوريين، فجارتي دي اتعرفت على شاب سوري وارتبطوا ببعض واتجوزوا، بس ما عداش على جوازهم شهر واحد ولقيناها اتطلقت منه. فقعدنا معاها وقلنا لها ايه يا بنتي، انت اتجوزتي في ايه وطلقتي في ايه؟ فحكت لنا بقى، قالت لنا بصوا هو كان شاب كويس جدا جدا، بس انا بصراحة عشت معاه ايام رعب محدش شافها. بتقول ان هي بعد الجواز على طول بقت تحس ان في حد معاهم في البيت، حد مثلا نايم في وسطهم على السرير، تحس بهوا سخن في وشها، تلاقي مثلا المكان اللي هم فيه يعني لو قاعدين في أوضة يلاقوا نور الأوضة دي اتطفت وبقية الشقة مولعة. فلما كانت بتتخض وتقول لجوزها وكده فقال لها ما متاخديش في بالك، لكن في مرة حست بجوزها بيقوم من جنبها بالليل وخرج يقعد في الصالة، بعد كده لقيته طول شوية في قعدته بره، فقامت تشوف ماله يعني لا يكون تعبان. فبتحلف بالله انها لقت واحدة ست قاعدة على حجره. بتقول كانت واحدة ست جميلة وشعرها اسود وطويل نازل لغاية الارض وعينيها كانت واسعة قوي، فبتقول كنت يا دوب لسه هصرخ ما لقيتهاش قدامي، اختفت فجأة. طبعا بقى جالها صدمة رهيبة وراحت لابسة هدومها وجريت على الشارع. جوزها طبعا حاول يحوشها وكده، قالت له سيبني للم عليك الناس، وجريت جري على بيت ابوها. بعد فترة بقى راح لها طبعا عشان يصالحها ويرجعها البيت وكده، واعترف لها بقى ان هو عنده جنية عشقة، والكلام ده مش من دلوقتي، ده الكلام ده من زمان، من ايام ما كان لسه عايش في سوريا. والجنية دي يعني لازمته او عشقته لما كان بيحب يقف في الحمام ويغني ويقف قصاد المراية ويعجب بنفسه قوي كده، فابتدت بقى تظهر له ولازمته ومش بتسيبه يتجوز خالص، واعترف لها ان هو اتجوز كمان اكتر من مرة وطلقهم بسبب الجنية العشقة دي. موقف تاني بقى حصل لجدتي، جدتي ام ابويا الله يرحمها. هي اصلا كانت من الصعيد، وحكت لنا ان هي اول ما اتجوزت كانت عايشة مع سلفتها في بيت عيلة. فمرة سلفتها دي، سلفة جدتي يعني، راحت السوق. كان السوق ده اصلا بينعقد كل خميس، يعني سوق اسبوعي، يعني الناس كانت بتبيع حاجات وتشتري حاجات وكده. هو اصلا السوق ده كان بعيد شوية عن بيتهم، يعني لازم عشان تروح له او ترجع منه تعدي على منطقة جبلية مهجورة كده. فسلفت جدتي دي بعد ما اشترت حاجتها ورجع البيت، بتقول لقت في سكتها في الحتة المهجورة دي واحدة ست لابسة لبس بدوي ومغطية وشها، وراحت موقفاها وقايلالها قولي لخدمة كانونك، الكانون ده يا جماعة اللي هو الفرن، الفرن اللي بيسووا عليه الحاجة في البيت يعني. فالست دي قالت لها قولي لخدمة كانونك جوزك حزيزان مات، قالت لها الجملة دي واختفت. فأول بقى ما سلفت جدتي روحت وبتحكي لجدتي، بتحكي لها بقى الموقف بالتفصيل اللي حصل، يعني بتقول لها شفتي ده انا وانا مروحة لقيت واحدة لابسة كذا كذا وقالت لي قولي لخدمة كانونك جوزك حزيزان مات. جدتي بتقول ان اول ما سلفتها قالت الجملة دي فجأة لقوا الفرن او الكانون ده ولع نار شديدة فجأة مرة واحدة، النار قربت منهم، يعني النار كانت شديدة جدا لدرجة انها كانت خلاص هتمسك فيهم. فبيقولوا ان هي يعني جدتي وسلفتها طلعوا يجروا برا البيت جري، والحمد لله ربنا سترها معهم بالعافية. بعد كده بقى ابتدوا يسألوا يعني ايه السبب في اللي حصل ده، ففي ناس بقى قالوا لهم واضح ان حراس الفرن اللي عندك اللي هم افراد الجن، يعني الحراس على الفرن ده كان واحد اسمه حزيزان ومراته. فلما انت وصلتي الرسالة لسلفتك، الزوجة سمعت ان جوزها مات، عرفت ان جوزها حزيزان ده مات، والنار اللي انتوا شفتوها طلعت فجأة دي كان تعبير عن حزن الجنية دي على جوزها. صديقتي داليا بتقول انا هحكي لكم موقف حصل لوالدتي بس لما كانت صغيرة، كان في ثانوي تقريبا. والدتي لما كانت صغيرة باباها توفى، اللي هو جدي يعني كان متوفي، وجدتي اتجوزت واحد تاني بعد وفاته يعني. فبعد ما جدتي يعني اتجوزت، ماما راحت تعيش بقى في بيت جوز جدتي دي. هو كان راجل جميل وكان عامل لها اوضه بصراحه جميله جدا عشان تبقى بتاعتها وكده. ففي مره ماما كانت نايمه وصحيت فجاه من النوم، لقت عند الشباك كده خيال او طيف متجسد كده في شكل انسان. ماما ساعتها طبعا اتخضت، لكن ما قدرتش تنطق ولا تقرا قران ولا اي حاجه خالص، فضلت تبص بس على الطيف ده وهي مرعوبه فين وفين، لحد ما قدرت تقرأ جزء من القرآن. فجأة لقيت الطيف ده يعني مش بيختفي، زي ما يكون دخان وبيطير وبيتلاشى من قدامها تماما. ماما ساعتها نزلت من على السرير، رمت نفسها من على السرير لأنها حست إن رجليها مش شايلها خالص، مش بتتحرك. بعد كده فضلت ماما تزحف على الأرض لغاية ما وصلت لأوضة جدتي، ومن كتر رعبها أغمى عليها هناك في الأوضة. بعد كده عرفوا بقى إن جوز جدتي ده كان يعني أصلا عنده جنية عشرة ملازمة من زمان، وعرفوا بقى إن الطيف اللي ظهر لأمي ده كان واحد من عشيرة الجنية العشرة دي، هو ده معالمهم يعني، ده شكلهم إن هم ملهمش معالم كده وعاملين زي الدخان. فواضح بقى ان الفرد ده من عشيرة الجنية العاشقة ودد لامي او بيقرب لها او عايز يلازمها وكده، لكن لما حس بقى ان امي رافضة الفكرة وقرت قرآن كده عشان يبعدوا عنها وكده، بعد عنها على طول. ده موقف. موقف تاني بقى حصل برضو لوالدتي واختي الصغيرة. أختي الصغيرة كانت أصلا متعودة إنها لما تروح الحمام، كانت صغيرة خالص يعني، إنها لما تروح الحمام بالليل لازم تصحي ماما وهي اللي تدخلها الحمام، وبعد كده ترجعها تطلعها على السرير عشان ما كانتش بتعرف تطلع على السرير لوحدها. ففي يوم صحتها من النوم وقالت لها يا ماما عايزة أروح الحمام، وماما فعلا ودتها الحمام، ولما خلصت رجعتها وطلعتها فوق سريرها تاني، وماما رجعت على اوضتها عشان تنام. فقبل ما تروح في النوم فلقت اختي تاني وقفلها في الاوضه وبتقول لها يا ماما. قالت لها ايه عايزه ايه تاني؟ قالت لها الحمام. فماما راحت نازله من على السرير وقالت لها طيب اسبقيني على الحمام. فماما بتقول بقى اول ما راحت الحمام ما لقيتش اختي هناك، وبعدين رجعت على اوضه اختي لقيتها نايمة في سريرها وعرقانة، وهي أصلا ما بتعرفش تطلع على السرير لوحدها، يعني لازم ماما هي اللي كانت تشيلها، يعني معنى كده إن هي ما نزلتش من على السرير أصلا. ماما طبعا ساعتها اتخضت ورجعت جري على سريرها. الموضوع بقى أصلا إن أختي دي كان ليها أخ توأم ومات، فكان دايما قرين أخويا ده ملازم أختي الصغيرة دي، وماما كانت بتشوفه كتير وكان بيتجسد في شكل أختي وكتير جدا، وكان بيصحي ماما علشان مثلا ينبهها ان في خطر هيحصل او مشكلة هتحصل. يعني على ما اتذكر ان في مرة صحى ماما علشان يقول لها ماسورة المية ضربت والشقة غرقانة مية، وفعلا ماما صحيت لقيت الشقة غرقانة مية. ومواقف بقى زي دي كتير، فكان وجوده في حياتنا كان يعني بمثابة إنقاذ لينا بصراحة. وأختي بقى كانت بتتخيل دايما طيف أخوها ده وبتشوفه في أماكن كتير، في البيت، في المدرسة، في فصلها، وكانت دايما حاسة بوجوده حواليها. الرواية الأخيرة معنا النهاردة من الأستاذ محمد غازي، بيقول: في ليلة في عز الصيف في صيف 2006، أنا كنت أصلا بشتغل موظف في ريسبشن في فندق كبير ومشهور، وكنت متعود إن أنا يوم أجازتي إني أتقابل مع أصحابي ونقضي الأجازة برا البيت. ففي مرة قابلت صديق لي اسمه شريف وصديق لينا تاني اسمه أحمد، وقررنا أننا يوم الأجازة نغير جو في مكان جديد بقى خالص. فصديقي اقترح أننا نروح المخزن اللي هو فيه، المخزن اللي بيشتغل فيه يعني، على طريق اسكندرية الصحراوي. بيقول لنا بقى مكان هادي ومفهوش مخلوق، دوب فيه مخازن كده على بعد، مخازن مواد بترولية وزيوت وحاجات كده يعني. المهم اتفقنا خلاص على المكان ده، وأخدنا بقى الموسيقى بتاعتنا وأكلنا وشربنا، وقررنا نستمتع بقى في حتة هادية بعيد عن الناس، ورحنا على طريق اسكندرية الصحراء. مكان المخزن ده بقى كان جوه الصحراء، ما كانش على الطريق السفر الرئيسي اللي فيه الأسفلت وكده، لا كان طريق داخلي عبارة عن مدقات، مدقات دي اللي هي يعني طريق مش ممهد كده. وكان فيه فعلا في المنطقة دي مخازن كبيرة ومخازن على بعد، يعني كل مخزن بعيد عن التاني بمسافة طويلة. فوصلنا فعلا عند مخزن صديقي. المخزن كان متحوط بسور كده، وكان ليه بوابة حديد مقفولة، وفي جنب البوابة دي باب خشب للغرفة بتاعت الغفير الحارس يعني بتاع المخزن، لكن هو ساعتها كان أجازة. فركننا العربية بقى قدام الباب ودخلنا، وقعدنا بقى نشغل الموسيقى بصوت عالي جدا، كانت موسيقى الهيفي ميتال دي وكده. فكنا مبسوطين قوي ساعتها، وقعدنا نهزر ونغني وناكل ونشرب وكده. كان في بقى مخزن تاني قريب مننا، بس كان معمول من الصاج، مبني من الصاج، بس واضح ان هو ما كانش فيه حد يعني، كان زي ما يكون مقفول او مهجور من سنين. فواحنا قاعدين مبسوطين كده ومندمجين، لقينا صوت الصاج ده عمال يخبط زي ما يكون حد بيخبط من جوه. فالاول قلنا اكيد مثلا في حتة صاج مخلوعة ولا حاجة، ومع نسمة الهواء عمال يخبط. وبدون مقدمات بصينا لقينا الدنيا بتمطر فوق دماغنا، مش بتندع مثلا ندى بسيط، لا يعني مطرة شديدة، وفضلت تمطر حوالي 10 دقايق كاملة بدون توقف. احنا طبعا استغربنا، لكن حماسنا زاد بقى، كان الجو رائع، قعدنا بقى نكمل ضحك وهزار ونجري في المطرة وكده. بعد كده رحنا طافين الموسيقى، وطبعا كنا مبلولين على الاخر، فقلنا بقى ايه نقفل العربية ونتمشى شوية بقى كده حوالين المخزن في الجو الجميل ده. المخزن كان اصلا بعيد عن الطريق الاساسي حوالي 100 متر. فواحنا بنتمشى لقينا مكان كده محاط بالشجر، يعني زي ما يكون مكان مربع وحواليه شجر كبير زي شجر الصنوبر، والاوراق بتاعته كانت عاملة زي الدبابيس كده. فلما دخلنا المكان المربع ده حسينا ان احنا كده جوه اوضه وحيطانها من الشجر، وكان واقع على الارض بقى ورق شجر جاف كتير قوي قوي لدرجه ان رجلنا كانت بتغرس فيه. صراحه كان احساس جميل جدا، والمكان تحفه، ويعني حاسين بالشجر حوالينا والسما كده من فوقينا، بصراحه كان الجو خرافي. فضلنا بقى نكمل كلامنا وقعدنا نهزر لوقت طويل قوي، لغايه ما لقينا الوقت اتاخر قوي، بقينا بعد نص الليل. فقلنا لا احنا ايه، كفايه علينا قوي كده، ويلا بقى نبتدي نروح. فالمهم يا دوب لسه بنخرج من المكان ده، فلقيت صاحبي بيقول: يا جماعه هو احنا نسينا حاجه جوه هنا؟ بصينا ورانا لقينا فعلا حاجه زي ما تكون يعني زي ما يكون مخلوق كده، شكله غريب قوي، ملامحه مش واضحه، بس عامل زي الحيوانات، لكن مش حيوان مألوف، شكله غريب قوي قوي، وكان عمال يكبر. كان الأول حجمه عامل زي الكلب الصغير كده، وبعدين ابتدى يكبر لغاية ما بقى حجمه زي الحمار، وكان لونه أسود وشكله مرعب بجد يعني. فجأة احنا التلاتة حسينا ان جسمنا اتخشب، ما بقيناش قادرين نتحرك خالص ولا قادرين ننطق ولا كلمة، وما كناش فاهمين ايه اللي بيحصل لمدة دقايق. انا في سري كده ابتديت ادعي واقول يا رب يعني خلصنا من اللي احنا فيه، لاني تقريبا فهمت الوضع، يعني فهمت ده ايه. لغاية ما فجأة مش عارف ازاي لقينا نفسنا احنا التلاتة بنتحرك وبنتكلم عادي، فابتدينا نتحرك. قلت لهم اتحركوا من غير ما حد يجري، امشوا بالراحة. وفعلا فضلنا ماشيين بالراحة بالراحة لغاية ما وصلنا العربية، وخدنا العربية وجرينا من المكان. والغريبة بقى ان اول ما وصلنا الاسفلت برة ما لقيناش فيها اي اثر لمية ولا مطرة ولا اي حاجة خالص، وزي ما تكون المطرة دي مطرت فوق دماغنا احنا بس. تاني يوم صديقي ده حكى لواحد من الغفرة بتوع المخازن اللي جنبهم يعني، فالراجل قال لنا انتوا اصلا ايه اللي جابكوا في المكان ده وفي الوقت ده، ده انا شفت بلاوي وشفت حاجات كثيرة قوي. يعني معنى كده ان المنطقة دي عمرانة. لكن احنا بقى بصراحة ما حكيناش لاي حد، كنا خايفين طبعا الناس ما تصدقناش ولا تقول انتوا كان بيتهيأ لكم يعني. بس اقسم بالله كل اللي حكيته حصل بالتفصيل. في النهاية بتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، ولو أي حد من حضراتكم عنده مواقف وعايز ينشرها في حلقات حدث بالفعل ياريت يبعتها لي على لينك صفحة القناة الموجود في أسفل الفيديو. بحبكم جدا جدا جدا، وهتوحشوني جدا جدا جدا لغاية الأسبوع الجاي إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع وهو خير حافظ. شكرا، سلام عليكم.